بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. من الأخطاء المتعلقة بالطهارة في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، الخطأ رقم 65، غسل كل عضو من أعضاء الوضوء أكثر من 3 مرات. من الناس من يزيد في غسل كل عضو على 3 مرات ظنا منه أن ذلك أفضل في الوضوء يعني، وهذا خطأ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل عضوا من أعضاء الوضوء أكثر من 3 مرات، بل لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة عن 3 مرات. ففي حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، الرجل ده عايز يتعلم الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، يعني النبي بيعلمه إزاي يتوضأ، فبيتوضأ قدامه ويوري له إن هو إيه كل عضو يتغسل كم مرة، 3، ثم قال: هكذا الوضوء، هو ده الوضوء. ركز بقى في ألفاظ الحديث هيقول إيه: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يعني الوضوء أخرج كم مرة؟ 3، المرة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة. هتقول لي طب وانت بتقول لي ليه المرة الأولى فرض وانا هعمل ايه؟ يعني انا ممكن اتوضى مرة واحدة بس، يعني ممكن اغسل الايد مرة واحدة بدل 3، المضمضة مرة واحدة بدل 3، الاستنشاق مرة واحدة بدل، وهكذا يعني؟ اقول لك ايوه، لان انت كده تبقى جيت بالفرض. تقول لي طب وليه؟ ليه تخسرني الثواب بتاع اتباع السنة؟ اقول لك انا ما اخسركش، بس مش عايز اخسرك، اخليك تمسك في السنة وتضيع الفرض. هتقول لي ازاي؟ اقول لك مثال. نفترض ان انا جيت من الشغل من العمل تعبان، خلاص، فقلت انا هنام ساعة، رجعت انا الظهر يعني، قلت هنام ساعة واقوم بعد ما صليت الظهر وروحت البيت، قلت هنام ساعة كده ولا ساعتين وابقى اقوم على صلاة العصر، انزل المسجد اصلي العصر، خلاص كده راحت عليا نومة. فوجئت لقيتني صحي امتى بقى؟ قبل المغرب ب3 دقائق. ايه ده؟ طب 3 دقائق دول هتوضى فيهم ولا هصلي فيهم؟ ما انا لو لحقت الصلاه صلاه العصر في ال3 دقائق دول هيتحسب لي العصر ايه؟ حاضر، اتوضى بقى 3 مرات، يضيع مني 3 دقائق وابقى مسكت في السنه وضيعت الفرض؟ لا، او مغسل كل عضو ايه؟ مره واحده، يبقى كده وفرت معايا دقايق. اقوم داخل في الصلاة الله اكبر، برضو في الصلاة اجيب الفرض ما اجيش بالسنة. يعني ايه؟ يعني مش لازم تقول دعاء الاستفتاح بعد ما تقول الله اكبر، ما تقولش بقى ايه؟ اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وبعدين تبدأ بقى تقرأ الفاتحة، وبعدين تبدأ تقرأ سورة، وبعدين سبحان ربي العظيم 3 مرات، وبعدين سمع الله لمن حمده، ما يكفيش الوقت. هما لعمل ايه؟ تيجي بالفرد بس. يعني ايه؟ يعني تخش الله اكبر، تقرأ الفاتحة، الله اكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. فهمت؟ اول بقى ما قلت سمع الله لمن حمده، خلاص بقى عيش براحتك بقى مع الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ده لو أنت داخل في صلاة جماعة مع الناس. في رواية ثانية بقى: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى خلاص لحقت الصلاة. تمشي بقى خلاص تتمهل بقى براحتك، إن شاء الله بقى في ركعة ثانية تقرأ سورة البقرة، تقرأ المصحف كله، أنت حر. خلاص يأذن بقى عليك الأذان وأنت واقف بتصلي، اتحسب كده ان انت صليت العصر امتى. فهمتها؟ عرفت ليه بقى انا بتكلم في مساله انك انت تكتفي بالفرض احيانا؟ قال ابن المبارك: لا امن اذا زاد في الوضوء على 3 ان ياثم. ما يضمنش ان انت لو زودت في الوضوء على كل عضو بدل ما تغسله ثلاثة، انك لو غسلت اربعة او خمسة زيادة يعني عن ثلاثة انك كده ممكن تبقى قاسم. وقال احمد واسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلى، واحد بقى عنده وسواس ولا اي حاجة. الخطأ 66 الانكار على من يغسل اعضاء الوضوء مرة واحدة. انا علمتك بقى دلوقتي تتوضى مرة واحدة وان ده الفرض. في ناس بقى لو شافتك عملت كده يقول لك غلط ايه اللي انت بتعمله ده وينكر عليك، وده غلط. من الاخطاء ان انت تنكر على اللي بيتوضى مرة واحدة. فمنهم من يعتقد ان الوضوء لا يصح الا اذا غسل كل عضو ثلاث مرات، وهذا خطأ، بل يجوز الاقتصار على غسل كل عضو من اعضاء الوضوء مرة واحدة او مرتين زي ما انا ذكرت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. يعني ايه؟ يعني كان بيغسل كل عضو مرة وفي يوم تاني غسل كل عضو ايه مرتين، لكن اغلب احيانه صلى الله عليه وسلم كان بيغسل كل عضو ايه ثلاث. امال ليه غسل مرة وليه غسل مرتين؟ عشان ما يحرجش امته ويبين السنة ويدي لك يبين لك الجواز وهكذا. وفي حديث معاذ رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا. وهذا الحديث صحيح اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار. والحديث السابق حديث زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، هذا الحديث رواه البخاري. وقال النووي وقد اجمع المسلمون على ان الواجب في غسل الاعضاء مرة مرة، وعلى ان الثلاثة سنة، وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بغسل الاعضاء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الاعضاء، اسمع بقى، وبعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وان الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ. مفهوم؟ إلى حكاية وبعض الأعضاء ثلاثة وبعضها مرتين، إيه يعني؟ معناه أن أنا ممكن في الوضوء الواحد ها أتوضأ، افهمني. طب أنا عايز أتوضأ مرة واحدة عشان ألحق مثلا، خلاص؟ بس لما جيت أستنشق مرة واحدة لقيت خرج مخاط من أنفي، فمرة واحدة ما كفتنيش فغسلتها مرة ثانية، يبقى بقى كده عندي في أعضاء عملتها مرة وفي أعضاء عملتها إيه؟ مرتين أو ثلاث. وصل الأمر؟ المهم النهي جه في إيه؟ في الزيادة. في الزيادة عن ثلاثة. وصل؟ فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، يعني من زاد على الثلاثة. الخطأ 67 عدم استيعاب الرأس بالمسح. عدم استيعاب الرأس بالمسح. فمنهم من يمسح جزءا يسيرا من رأسه، يمسح حتة كده من رأسه، وهذا خطأ. والصواب أن يستوعب الرأس بالمسح إقبالا وإدبارا، يعني يجي من الجبهة للخلف ومن الخلف للأمام. بس بكم مرة؟ هي مرة واحدة بإيد يعني بإيدك مرة واحدة وعليها مية واحدة، ماء واحد، ها؟ مش ثلاث مرات، لأن كتير من الناس برضو بيخطئ إنه بيغسلها ثلاث مرات. قال ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، يعني مش بيمسح جزء من رأسه ويسيب الباقي، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. يعني لو لابس عمة ومسح الجزء بتاع الشعر الأول اللي تحت العمة ويكمل على العمة، بس برضو لما كمل على العمة يعني وصل لحد فين؟ نهاية الرأس، نهاية الرأس. إنما يجي بعض الناس يعمل لك كده لمسة على شعره. وقد اختلف العلماء في القدر الواجب في مسح الرأس، ركز بقى معايا. فمنهم من يرى وجوب مسح جميع الرأس، ومنهم من يرى وجوب مسح بعض الرأس، وهناك منازعات كثيرة في تحقيق هذا الحكم. والأرجح ألا يقتصر على مسح بعض الرأس، إلا إن كان سيكمل المسح على العمامة. يعني الأصل إنك تمسح الرأس كاملة، لكن لو مسحت البعض يبقى تكون بتمسح البعض. ليه؟ عشان هتكمل على العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يمكننا أن نقسم طريقة المسح على الرأس إلى ثلاثة أقسام، كما هو ثابت من فعل النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام على النحو الآتي. أولا، المسح على جميع الرأس. المسح على جميع الرأس. والمسح على جميع الرأس ده يا جماعة له صورتان. له إيه؟ صورتان. يعني أمسح على جميع الرأس، بس مسحي على جميع الرأس دي ليها شكلين. ده النوع الأول. النوع الثاني، المسح على العمامة وحدها بدون الرأس. النوع الثالث، المسح على الناصية والعمامة. لاحظنا؟ يبقى عندي كم طريقة للمسح؟ ثلاثة. أمسح الرأس كاملة، بس عشان أمسح الرأس كاملة دي فيها أصلا شقين هنتكلم عنهم. والطريقة الثانية إن أنا أمسح العمامة كاملة من غير الرأس. والطريقة الثالثة إن أنا أمسح بعض الرأس مع العمامة. طب إزاي الكلام ده؟ تفصيله إيه يعني؟ ما كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل، ولكن ليس في هذا اليوم، يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.